لقد صدق الله نقول جامعة إن شاء الله. أي والله يا مولانا. عليه وسلم. نعم. Thank you. Oh. Allah Oh. Vamos. Well,